الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه اصطفى الأنبياء والمرسلين وجعل لهم ورثة من العلماء في كل زمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من ورث علمه وورث علمه إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة أو الكلمة بعنوان وقفات مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحديث عن البخاري له شقان. الشق الأول حديث عن صحيحه، وهذا في الحقيقة بحر لا ساحل له، بل إن البخاري نفسه رحمه الله قال: إن عندي علما لو بثته لما فهمه الناس. فكون الإنسان يريد أن يعرف مكانة صحيح البخاري، منزلة صحيح البخاري، طريقة البخاري في صحيحه، استنباطات البخاري في صحيحه، منزلة الصحيح عند المسلمين، وكل ما يتعلق بالجامع الصحيح، هذا شق عظيم ليس حديثنا عنه، وإنما حديثنا عن البخاري من حيث النشأة والمكان العلمية، ولنستفيد من تاريخ العلماء العظات والعبر، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال: تراجم الناس أحب إلي من كثير من الفقه، أو كلمة النحو. وهذا له شاهد في القرآن، الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأوامر، مع هذه الأوامر قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فأنباء السابقين الصالحين مشجعة على الصلاح، وأنباء الهالكين مخوفة من الشرك والظلم والطغيان. وأنا عن نفسي في سيرتي في طلبي للعلم، كنت كلما أحس بفتور أو بضعف في الهمة أقرأ في كتاب سير العلماء، وكنت أمشي على منهجيا، ولله الحمد أنهيت السير كامله بهذه الطريقة، لا أقرأه إلا في وقت النوم وقت الملل. لكن سير العلماء يبعث في قلب المسلم عزة هذا الدين، مكانة هذا الدين، كيف حفظ الله هذا الدين بهؤلاء الرجال الأفذاذ. تعال هنا يا أبو عمر، تعال. لما يتأمل الإنسان إلى هؤلاء يجد في نفسه أن الله هو الحافظ لدينه. فكما أجرى أقلام كتبت المصحف ليكتب المصحف بهذه الطريقة، أجرى في قلوب المحدثين كيف يجمعون السنة، كيف يؤلفون في السنة، ألهمهم إلهام. ليس هناك وحي، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين بأساليب متعددة. كما تعلمون ولد الإمام البخاري رحمه الله على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة 94 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من علماء القرن الثاني من حيث المولد، ومن علماء القرن الثالث من حيث الوفاة، توفي سنة 56 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون قد عاش 60 سنة بالتمام والكمال. ولد البخاري رحمه الله في خرتنك، وهي بلدة من بلاد سمرقند في بخارى، ببلاد ما وراء النهرين سيحون وجيحون. وقد جاء في الحديث أن سيحون وجيحون نهران من أنهار الجنة. وجاء في فضل سيحون وجيحون أحاديث عدة. الإمام البخاري رحمه الله ولد يتيما أو نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، يلقب الإمام البخاري بأبي عبد الله، والصحيح أنه تزوج وأنه كان عنده أولاد، منهم ابنه عبد الله. وأما الإمام البخاري رحمه الله كنيته أبو عبد الله، كان يلقب بعدة ألقاب في حياته، فكانوا يلقبونه بالبازل، ومعناه المتميز عن أقرانه السابق لهم بمفاوز، ويلقبونه ولقب أيضا بإمام المحدثين، ولقب أيضا بإمام الفقهاء والمحدثين، ولقب أيضا بإمام العلل، ولقب أيضا بأمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين في الفقه، ولقب أيضا بالثبت الثقة الحجة. ألقابه كثيرة، سيأتي معنا في بعض ثناء مشايخه عليه أو أقرانه وتلامذته. اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري مولدا ووفاتا. أسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم بردزبة على يد رجل من الجعفيين من العرب، فصار ولايته ولاية الإسلام إليهم، لأن الولاية إما أن تكون ولاية إسلام أو ولاية عتق أو ولاية تحالف أو حلف. والبخاري رحمه الله نشأ يتيما، لكن أمه هي التي اعتنت برعايته في صغره، فبدأ بحفظ القرآن، والصحيح أنه حفظ القرآن قبل الثامنة، بعض الناس يقول هذا كيف؟ هذا ما هو مستحيل. أنا رأيت أطفال صغار في المدينة ما وصلوا الثامنة حفظوا القرآن. ثم كان الإمام البخاري رحمه الله يتولاه أخوه الكبير واسمه محمد، فيأخذه إلى شيخ بخارى في زمانه في قريته، وهو محمد ابن سلام أو ابن سلام البيكندي، فأخذ علم هذا العالم الجليل. خلال سنة أو سنتين، 10 سنوات صار عمره، وإذا به حفظ، أخذ كتب شيخه إلى بيته فنسخه، وهو ينسخ إذا به حفظ حديث مشايخه في قريته كلهم. كتب الله عز وجل ويسر الله له أن جعل له رحلة قديمة، فأدرك مشايخ وهو في الصغر ففي سنة 204 حجت أمه وأخوه وهو كان معهم، وفي الطريق التقوا بأئمة وعلماء ومحدثين وفقهاء حتى وصولهم إلى مكة. وفي هذه السفرة تفتحت للبخاري أمور وراء علوما، فصار شغوفا بعلم الحديث، ثم رجع مع أمه إلى بخارى مرة أخرى بعد الحج. فلما رجع صار يطلب علم الحديث عند مشايخ سمرقند، يذهب إلى الشيخ يستأذنه في السماع وفي أخذ الحديث عنه، ثم يأخذ ما عند الشيخ من الصحف فينسخها، ثم يرجع إلى الشيخ، فإذا قرأ الشيخ الشيء الذي لم يقرأه في الأمس وأخطأ البخاري يصحح له من حفظه. فتعجب مشايخه من نبوغه، خلقه الله للحديث رغم أنوف من يأبه، كما أن الله عز وجل خلق أناسا للطب والهندسة، وهو الله خلق البخاري للحديث. حفظ البخاري ليس شيء فوق المعقول كما يظن بعض الناس، لكنه أوتي ما لم يعطه أحد في الحفظ. فلما كان هكذا ولم يصل إلى 14 من عمره إلا قال له مشايخ سمرقند: ما عندنا شيء نعطيك، خلاص أنت تقومنا وتصحح لنا، ما عندنا شيء، اذهب ارتحل اطلب العلم. العجيب في صنيع البخاري، أنا كتبت أشياء لكن الآن أشياء تأتي في ذهني أخاف أنها تروح وأخاف أني أطول عليكم، لكن والله الحديث عن البخاري حديث عظيم. فكان البخاري له طريقة عجيبة في طلب الحديث، قبل أن يصل إلى مدينة معينة يسأل الناس من محدثها، فيقولون له في بلخ فلان وفلان وفلان وفلان، فيبحث عن أحاديثهم وعن مروياتهم فيحفظها قبل أن يأتي إليهم، فإذا جاء إليهم وهم يحدثون وإذا البخاري عنده كل شيء، حصل له السماع، فإذا أخطأ الشيخ وإذا به هو يصح له من حفظه. وكان في أحد المرات في أحد المجالس عند أحد العلماء وإذا به لا يكتب، لا يكتب، لأنه كما قلت لكم اتخذ هذه الطريقة العظيمة، وقبل ما يصل البصرة يأخذ حديث البصريين كل مروياتهم ويحفظها صدرا ويكتبها سطرا. فإذا دخل البلدة إذا عنده كل أحاديثهم، هم لا يعرفون أحاديثهم، هو يعرف أحاديثهم فردا فردا، عالما عالما، كما سيأتي معنا ذكر هذا. فكان في أحد المجالس فقال له أصحابه: لما لا تكتب؟ قال كلمة عجيبة، قال: ما كتبت، ما وضعت سوداء في بيضاء في جلسة سماع. كيف يسمع؟ إذن متى يحقق من حفظه؟ بالنسخ في الليل أو قبل أن يصل إلى المدينة. فقاله الطلاب: هذا يعني غير معقول. فقال لهم: إن شئتم حدثتكم بما حدثكم به الشيخ في الأمس. قالوا: حدثنا. وهم أخذوا صحفهم ويتابعون لأنهم كانوا يكتبون، والبخاري يحدثهم بما سمعه من شيخه على ترتيبه الذي كان. فلم يخطئ ولا في حرف واحد مما أمله الشيخ. البخاري كما ذكرت لكم حقيقة يعتبر خلقه الله للحديث، ما عندي إلا هذه العبارة أقولها. البخاري رحمه الله ارتحل في طلب العلم. بعض الناس يظن أنه ارتحل مرة واحدة، وهذا خطأ عظيم. حقيقة رحلة البخاري هو عن نفسه يقول: ولا أعرف كم مرة سافرت من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة، بين البصرة والكوفة 300 كيلو. هو يقول ما أعرف كم سافرت من كثرة ما كان يسافر. تأمل معي، سافر من بخارى اللي هي الآن يسمى طشقند الآن في هذا الزمان، ووصل إلى ترمذ عاصمة أوزبكستان حاليا أو قريب من أوزبكستان الآن، ومن ترمذ عبر نهر الجيحون وجاء إلى مر الذي يسمى إلى بلخ الذي يسمى اليوم مزار شريف. ومن بلخ الصحيح أنه ذهب إلى طالقان وسمع من محدثي طالقان، ثم من طالقان في أقصى شمال أفغانستان رجع مرة أخرى إلى بغلان، ومن بغلان ذهب إلى نسا، ومن نسا ذهب إلى مر، ومن مر ذهب إلى نيسابور. نيسابور الآن هي بيشاور الآن، مسافة. ومن نيسابور ذهب إلى سجستان اللي هي الآن بلوشستان. وين هذا صار؟ يعني هذاك في أقصى شمال باكستان، هذا يصير في أقصى الجنوب بالنسبة لباكستان عند بحر الخليج. ثم من هناك ذهب إلى هوازن، إلى الأهواز، إلى هناك، وذهب إلى الري، وذهب إلى المدائن، وجاء إلى البصرة، ومن البصرة إلى الكوفة، من الكوفة إلى بغداد، من بغداد إلى الكوفة، من الكوفة إلى البصرة، من البصرة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، من مكة إلى مصر، من مصر إلى بيت المقدس، من بيت المقدس إلى دمشق الشام، من دمشق الشام إلى بيروت، من بيروت إلى حمص، من حمص رجع مرة أخرى إلى بغداد، ثم رجع إلى الكوفة والبصرة مرات وكرات. استغرقت هذه الرحلة قرابة 16 عاما، رحلة عظيمة، مو يوم يومين، لدراسة شيء واحد وهو الحديث رواية ودراية. طيب احنا الآن ندرس 12 سنة، ها؟ لو 12 سنة الرجل يدرس من أول عمره إلى آخر عمره الحديث، إيش راح يصير؟ الأمر عظيم أيها الإخوة. فالبخاري استغرقت رحلته 16 عاما وهو يسمع، بعد ذلك يسمع ويحدث. وأما إذا أردنا أن نحسب الكيلوات التي مشاها أو ركبها أو سافر إليها، فهي تصل إلى أكثر من 30,000 كيلو. بعض الناس ربما يقول 14,000 لأنه يحسب بعض الرحلات، أو 15,000، لكن الصحيح أنه يتجاوز هذا الكم، تجاوز 15,000 قطعا. أما ذكر شيوخه، يقول العالم بشيوخه، إذا أردت أن تعرف قيمة طالب العلم انظر من شيوخه. إذا لم يكن له شيوخ، وإذا كان له شيوخ فيفرق الأمر، ففي الأمر فرق. قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله شيوخ البخاري إلى 5 طبقات. هو طبعا سمع من ناس كثيرين، نستطيع أن نعدهم، عده هو نفسه رحمه الله. فقال، والله الواحد يستحي، يعني لما واحد يسألك كم عدد شيوخ تذكرهم تستحي قدام البخاري. مرة واحد سألني قال عمن طلبت العلم، فقلت الله الذين كتبت أسماءهم ممن يحضرني اسمه وكتبته، ممن أخذت عنه علما أو فنا معينا، وصلوا إلى 180. قال كثير. قلت وش كثير؟ 180 كثير؟ اسمع البخاري ماذا يقول. يقول كتبت عن 1080 نفسا، 1080 نفس كتب عنهم الحديث. تقدموا قدام عشان لو جاء واحد ثاني بعد يزيد السؤال. يقول كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، مو أي واحد، ليس فيهم إلا صاحب حديث. وقال أيضا رحمه الله لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. إذن هو كتب عن أكثر من 1000 شيخ خلال 16 عاما. إذا أردنا أن نصنف شيوخه فأحسن طريقة طريقة الحافظ ابن حجر، أنهم ينحصرون في 5 طبقات. الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، فصار بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص: شيخه التابعي الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على فائدة سماعه المبكر وإدراكه للعلماء الكبار الذين سمعوا من التابعين. وذكر الحافظ ابن حجر من هؤلاء المحدث الكبير محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثه عن حميد عن أنس، إذن ثلاثي إسناد ثلاث. وذكر من هؤلاء مكي بن إبراهيم، حدثه عن يزيد بن أبي عبيد وعن الصحابة، وأبي عاصم النبيل، أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا وآخرين. هذه أسانيد ثلاثية عند البخاري في الصحيح وفي غير الصحيح، روى عن بعض محاديث وأخذ عن بعضهم علم الرواية والدراية. فهذه الطبقة تعتبر طبقة عالية، يعتبر هو شارك الشافعية وأحمد في هذه الطبقة. تأمل معي وين راح. الطبقة الثانية طبقة من كان في عصر هؤلاء الذين هم رووا عن التابعين لكنهم لم يسمعوا من التابعين، وإن كانوا في عصر أولئك لم يسمعوا من التابعين وإنما سمعوا من تبع الأتباع وروى عنهم البخاري، فصار بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص: شيخه تبع التابعي، التابعي الصحابي. من هؤلاء ذكر الحافظ ابن حجر من أمثلتهم، طبعا هذه أمثلة فقط وإلا هم كثر، آدم بن أبي إياس، وله روايات كثيرة في الجامع الصحيح، وأبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، وكذلك سعيد بن أبي مريم، وكذلك أيوب بن أبي سليمان بن بلال وأمثالهم. فهؤلاء من طبقة تبع التابعين لكن روايتهم أنزل من تلك لأنهم لم يروا عن التابعين ورووا عن أمثالهم. الطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى في شيوخه، وهم من لم يلقى التابعين. الطبقة الأولى لقوا التابعين ورووا عنهم، الطبقة الثانية لقوا التابعين ولم يرووا عنهم، الطبقة الثالثة الوسطى لم يلقوا التابعين وإنما لقوا تبع التابعين ورووا عن تبع الأتباع. إذن بين هؤلاء يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص: تبع التابعي، عن تبع التابعي، عن التابعي، عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثال هؤلاء قال الحافظ ابن حجر كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، أبو رجاء الخولاني، ونعيم بن حماد الخزاعي، وعلي بن المديني، أبو عبد الله إمام العلل، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي بكر، وعثمان بن أبي شيبة، وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة اللي هي الثالثة شاركه مسلم في الرواية عنه. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب لكنهم أسبقوا منه سماعا إما لقربهم من البلدان بلدان السماع وبعد البخاري في بخارى، وإما لسبقهم في السن وإن كانوا في الطلب معه سواء. وهؤلاء منهم ذكر الحافظ بن حجر محمد بن يحيى بن فارس وابو حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة وعبد بن حميد صاحب المسند وأحمد بن النضر وجماعة من نظراتهم. قال الحافظ: وإنما يخرج عن هذه الطبقة ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. وهذا يدل على تواضع الإمام البخاري رحمه الله، وأنه لا يتكبر على زملائه وأقرانه الذين شاركوه. الطبقة الخامسة هي قلة ونادرة وقليلة، قوم في عداد تلامذته وطلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسن بن محمد القباني ومسلم بن الحجاج القشيري ونحوهم. هذه الطبقة يروي عنهم أشياء يسيرة من باب الفوائد الإسنادية أو من باب الفوائد الحديثية من جهة زيادة اللفظ أو وضوحها أو جلائها لحكمة معينة أو لمعنى معين يراه البخاري رحمه الله. وهو في هذا يطبق قول وكيع ابن الجراح الرؤاسي. وكيع يعتبر، إذا أردنا أن نضعه الإمام البخاري ليس له سماع من وكيع إلا بواسطة، لكن وكيع يعتبر في الطبقة الأولى من حيث أنه سمع من التابعين. وكيع يروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. الإمام وكيع ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وهم شيوخ، وعمن هو مثله وهم الأقران، وعمن هو دونه وهم التلاميذ والأصحاب، حتى يكون منزوع الكبر من القلب. كيف تنزع الكبر من قلبك؟ تأخذ عن أقرانك، تلزم نفسك بالسماع عمن هو مثلك، تلزم نفسك بالسماع عمن هو دونك، تتواضع. بعض طلاب العلم يستغربون شلون الشيخ فلاح يجي درس الشيخ علي التويجري مثلا، مع أن الشيخ علي التويجري من أقرانه، ما في بأس. هذا بالعكس، هذا من العلم. لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ننتقل إلى وقفة أخرى في ذكر شيء من سيرته وشمائله وزهده وفضائله. حقيقة أن هذه الجلسات لا تكفينا في ذكر كل ما قيل في البخاري، لكن أنصحكم بكتاب سيرة الإمام البخاري لشيخ مشايخنا الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله تعالى، من أنفع ما كتب في ترجمة الإمام البخاري في مجلدين. قال وراقه، وهو محمد بن يوسف الفربري، هذا الرجل لازم البخاري ملازمة تامة قرابة 20 سنة، 20 سنة يلازم البخاري. يقول وراقه، إذا قلت وراقه يعني محمد الفربري، يقول: سمعت محمد بن خراش يقول، سمعت أحمد بن حفص يقول، دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. تأمل الآن، هذا من أسباب نجابة الأولاد، لهذا يريدونه. قلت وحكى وراقه، القائل الآن هنا هو الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000. 25,000 مو راضي يعطيه. فقالوا للبخاري استعن بكتاب الوالي، روح عند الوالي وقل له. فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا فيا ولن أبيع ديني بدنياي. مو راضي يروح عند الحاكم ويشتكي، ها، خشية أن يطالبه الحاكم بعد ذلك بشيء فيه بيع الدين. فقال ويقول رحمه الله: ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم. 10 دراهم من 25,000 شيء غريب، متى يخلص هذا؟ قال: وذهب ذلك المال كله. ولي بيشوف البخاري. وقرأت الآن لا أذكر أين، أظن الله أعلم في ترجمة كتاب شيخ مشايخنا، أن البخاري مرة كان يحدث في بلدة، إن لم تخن الذاكرة أنها مر، فجاء إليه وراقه قال: يا شيخنا، وكان قد قلت النفقة عليه، قال: يا شيخنا، إن فلانا الذي تطالبه موجود ها هنا، فهلا ذهبت إليه وطالبته؟ فإن لم يعطك ذهبت إلى الوالي. فقال لوراقه: أليس رجل مسافر ابن سبيل، كيف نخوفه؟ هذا البخاري، هذا البخاري. اليوم اللي قاعدين على المناصب، قاعدين على الكراسي والأموال والفلوس والدنانير والدراهم، يتكلمون على البخاري، على بالهم أن البخاري واحد مثلهم. هم ما يحفظون، قالوا البخاري مثلنا، ما يفهمون، ظنوا البخاري مثلنا. يا أخي لا تقيس الناس بنفسك، ما أنت، ما أنت إلا صفر على الشمال، والله كلمة صفر كبيرة عليك. البخاري أذعن له شيوخه كما سيأتي معنا. طيب اسمعوا لهذه القصة. يقول وراقه: سمعته يقول: ما توليت شراء شيء قط. لماذا؟ سؤال عجيب. ما عمره اشترى، كل الفلوس اللي ورثه أعطى لفلان يضارب فيه، فلان يضارب فيه، فلان يتاجر فيه، وخلاص. إن أعطوه أعطوه، ما أعطوه ما يسألهم ولا يحاسبهم. قال: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت أمر إنسانا فيشتري لي. قيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقص والتخليط. نزل لي أنزل لك، لا كذا لا كذا، لا ما أدخل في هذه الأمور. هذا من ورعي رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: خرجت إلى آدم بن أبي إياس، ذهب إلى الكوفة، فتأخرت نفقتي. كان يكتب إذا خلص اللي عنده، يكتب إلى أحد مضاربيه ليرسل له المال، فتأخرت عليه النفقة، حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. كان عفيف، ما يسأل أحدا شيئا. أنا عن نفسي جهدت أن أبحث عن البخاري طلب إنسانا شيئا، ما وجدته، لم يسأل إنسانا شيئا. فلما لم تأتيه النفقة صار يأكل حشيش الأرض، يأكل الخبز، يطبخه، المهم يأكل حشيش الأرض. قال رحمه الله تعالى: فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه، فأعطاني صرة فيها دنانير. طبعا إذا جاءك المال من غير مسألة ولا مستشرف لا أخذه، وتموله. هذا من أعجب أمور البخاري. وكان مرة، وأظن أنه كان في مكة، كان يحضر عند أحد المكيين، وأظنه الحميدي. اسمعوا القصة هذه العجيبة. فتأخرت عليه النفقة، ودخل لص فسرق متاعه من المكان الذي استأجره وسكن فيه، ترك له الكتب والأقلام وسرق ثيابه. فالبخاري صار عنده ثوب واحد. فلما كان يوم الجمعة أراد أن يغسل ثوبه، فغسل ثوبه وجلس في داره بلا ثوب. فلما جاء وقت السماع ما حضر البخاري، فسأل عنه شيخه، فلما جاءوا طرقوا عليه الباب اعتذر منهم أن يفتح لهم الباب لأن الثوب لم ينشف بعد. فلما علم الشيخ قال أعطيك دنانير ودراهم تشتري به ثيابا، قال بشرط أن يكون دينا. هذا البخاري. قال البخاري رحمه الله: كنت أستغل في كل شهر 500 درهم، 500 درهم يصرفه على طلب العلم، فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. والعجيب أن من كان يتاجر مع البخاري يجد الربح أضعاف مضاعفة، بس يأخذ مال البخاري يجد أثر البركة. قال عبد الله بن محمد الصياري: في كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله. شوفوا الآن، ما رأيت في حياتي إنسان يهضم نفسه مثل البخاري. ما يعرف شيء اسمه كبر، ما يعرف شيء اسمه غل، حقد، حسد. قلبه مليء بالعلم، مليء بحب الله، حب الدين، حب السنة. يقول: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله، فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل، فتعثرت على محبرة بين يدي البخاري، فقال لها البخاري: كيف تمشين؟ يعني ليش ما تنتبهين؟ فقالت هي: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ كل حط الكتب هني وهني وهني. هي اللي زعلت الحين. فبسط البخاري يده وقال: اذهبي، سوى لها الشكل، اذهبي فقد اعتقتك. يا الله، حنا اليوم كف، ها؟ فقد اعتقتك. قيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك وتعتقها؟ قال: أرضيت نفسي بما فعلت. يا سبحان الله، هذا البخاري. قال وراقه: كنت مع البخاري يوما فاستلقى، ونحن بفربرة. الفربري نسبة إلى فربر، اسم منطقة وهي من الثغور بين المسلمين، حد بين المسلمين وبين الكفار. قال: استلقى بخاري يوما ونحن بفربرة في تصنيف كتاب التفسير، وكان قد أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج. فقلت له، الكاتب الوراق يقول لي البخاري: إني سمعتك تقول ما أتيت شيئا بغير علم. يعني البخاري حق جلده لازم يكون عنده علم، يسوي أي شيء لازم علم، إذا أسدل عمامته لازم بعلم. فالحين يقول له وراقه: أنت الآن كنت تقول أنا لا أعمل شيء إلا بعلم، الآن أنت تكتب وفجأة استلقيت، لماذا استلقيت؟ ما هو السبب العلمي؟ يلا شوفوا دقة السؤال، ليش تستلقي الآن في نصف الكتاب؟ الآن استلقيت وتركت الكتاب، ترون أمرا عجبا، لا تستعجلوا. يقول رحمه الله: فقلت له فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال، انتبهوا، قال: أتعبت نفسي اليوم، وهذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك نقاتلهم. حتى هذه عند نية، مجرد استلقاء عند نية، مو بس كذي يلا أنا تعبان بالسريع، لا. قال: وكان البخاري رحمه الله راميا. قال: فما أعلم أني رأيته أخطأ هدفا قط، بل وقيل إنه كان يركب الفرس ويرمي ولا يخطئ، لأن اللي يذهب إلى الثغور لازم يكون رامي، هذا من شروطهم ولا ما يقبلونه. الناس يظنون البخاري عمره ما ذهب إلى الثغر. هو تظن أنت وأنا كيف نظن البخاري يقرأ حديث لغدوة وروحه في سبيل الله، ها؟ للرباط يوم ثم ما يذهب إلى الرباط، هذا مستحيل عند المحدثين، هذا ما يمكن ترى. يقول: وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفراب رعد، الظاهر أن العدو ما جاء، فقال خلونا نرمي حتى لا ننسى الرمي. قال فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة. القنطرة الوتد المكان الذي يربط فيه الحبل، والقنطرة اللي هو الجسر الذي يضرب على النهر. قال وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، فرجعنا. فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء، أصابه هم وغم. لماذا؟ لأن سهمه أصاب الوتد وشقه، وهذا الوتد لإنسان. قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إنا أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه. نحن اليوم لا يهمنا هذه الأمور. قال وتجعلنا في حل مما كان منا. قال وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر، فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك فداء. قال فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث. ها؟ ليش؟ على أساس يرضي نفسه أنه سوى اليوم شيء وهذاك سامحة، فيرضي الله عز وجل في مقابل ذلك. وتصدق 300 درهم. قال وسمعته يقول لأبي معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر. يقول لشيخة البخاري، يقول لشيخة، يقول لزميله اجعلني في حل. شو مسوي يا أبو البخاري لأبو معشر؟ اسمع. فقال له أبو معشر من أي شيء أجعلك في حل؟ قل لي. فقال رويت حديثا يوما فنظرت إليك. البخاري يحدث هو يسمع. قال فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. الحين حللني من البسمة هذه، تبسمت عليك حنا غيبة ونميمة. قال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال وسمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال. قال فلا أحب أن أدعو بعد فلعله ينقص حسناتي. يعني ما راح أدعو بدعاء دنيوي أخاف أنه يستجاب فينقص إيش؟ حسناتي. يريد ادخاره للآخرة. قال وسمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. والله البخاري يقول ما لي خصم في الآخرة شلون؟ فقلت له إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ، بخاري كاتب التاريخ، سيرة فلان وفلان وفلان وفلان ثقة، فلان يؤخذ عنه الحديث، فلان ما يؤخذ عنه الحديث، شلون أنت تقول أنا ما لي خصم يوم القيامة؟ قال ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس. فقال البخاري إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة كما قال الناس، فنقل ما قاله الناس ها، ولم يعتبر غيبة ولا نميمة. صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بئس أخو العشيرة، هذا من الغيبة والنميمة ولا قول أو نقل ما قاله الناس؟ نقل ما قاله الناس ما دام يستحقه ليس فيه بأس. قال الحافظ رحمه الله عند هذه الكلمة اسمعوا، قال وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر تركوه، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان، رماه فلان، واتهمه فلان. حكايات أحوال، هذا من تمام الورع. قال أبو بكر بن منير أو منير، بعض منطقة ابن منير بعض منطقة المنير، كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي في الصلاة. اسمع، اليوم البعوضة تعظنا شو نسوي هنا. قال كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور، تعرفون الزنبور؟ النحلة الكبيرة مو صغيرة. قال 17 مرة، فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. فقيل له لما لم تقطع صلاتك؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها. يا رجل هذا وين عايش؟ مو في الدنيا، يصلي بجسمه لكن روحه وبدنه مع الله. وقال وراقه أيضا كنا بفربر، وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارة. يبني الرباط موضع اجتماع الجند في الثغر، أو الرباط الموضع الذي يجتمع فيه المسافرون في تنقلاتهم. وكان هذا من حسن صنيع البخاري أنه يشارك الناس في أعمالهم العامة وفي منافعهم المشتركة. فاجتمع بشر كثير يعينون البخاري على ذلك، وكان ينقل اللبن بنفسه، فكنت أقول له يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، فيقول هذا الذي ينفعني. يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينقل اللبن في بناء المسجد. قال وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، فكان معه 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من فرابر خبزا. قال فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة. قال وكان رحمه الله قليل الأكل جدا كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم. البخاري من عجيبه في الأكل أنه كان رحمه الله لا يأكل إلا إذا جاء، وإذا أكل لا يشبع، يعني لا يشبع نفسه، يأكل أكله. روى الحاكم بسنده قال كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة. متى ينام؟ في رمضان ما كان ينام إلا جالسا أو ساجدا. البخاري في رمضان ما كان ينام إلا جالسا أو ساجدا. قال ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. وقال محمد بن حاتم الوراق كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد فكنت أراه. اسمعوا يا طلاب العلم، حنا اليوم الفائدة تجي في ذهننا وحنا في الفراش ما نبي نقوم، القلم قدامك والليل قدامك ما تبي تقوم تكتب الفائدة. اسمع، يقول فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة. يا الله، 15 مرة يقوم من النوم ينام يرد مرة ثانية، ليش؟ قال في كل ذلك يأخذ القداحة، القداحة اللي تولع فيه النار مثل الكبريت عندنا، فيوري نارا بيده ويسرج، يعني يولع السراج بعد، ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها، يخاف أن الفائدة تروح عليه، فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. هذا شيء عجيب سبحان الله. قال وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السليماني: سمعت علي بن محمد بن منصور يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها إلى الأرض، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. هذا من يسوي هذا؟ وكان رحمه الله شاعرا، لكنه كان قليل الشعر مشتغلا بالقرآن والسنة. ومن أعذب شعره أخرج الحاكم في تاريخه من شعره قوله، هذا كان يخاطبنا رحمه الله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. ولما نعي إليه الإمام الحافظ قرينه وصاحبه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله أنشد: إن عشت نفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. سبحان الله. وأما ذكر ثناء شيوخي عليه هذا، والله ما أدري ماذا أقول وماذا أذر. إذا كان الطالب نجيبا فشيوخه يثنون عليه، كما سمعتم من ثناء شيخنا الشيخ صالح السحيمي على الشيخ عبد الرزاق العباد، وكما سمعتم من ثناء الشيخ بن باز رحمه الله على بعض تلامذته، من ثناء الشيخ بن عثيمين على بعض تلامذته. هذه سنة، سنة الله في الكون. فنقول ونورد بعض ثناء شيوخه عليه. قال سليمان: طبعا ثناء الناس إلى اليوم على البخاري هذا يعني يكاد القرطاس يفنى كما قال الحافظ ابن حجر، ولا نستطيع أن نحصيه، لكن ننقل كلام الشيوخ والأقران. لماذا؟ لأن هؤلاء أعلموا بأحوالهم، بأحوال البخاري، عاشوا معه، لمسوه، جلسوه، تكلموا معه، هم أعرف الناس به. لذلك نقول لهؤلاء الطاعنين، نقول لهؤلاء الطاعنين: أنتم تتكلمون عن شخص لم تروه ولم تجالسوه، ثم لا تدركون ولا تفهمون ربع ما كتبه، عشر ما كتبه، ثم تتكلمون به. قال سليمان بن حرب، ومن كبار شيوخ البخاري: ونظر إلى البخاري يوما فقال: هذا يكون له صيت، وكان دون 16 من عمره. وقال أحمد بن حفص نحوه، وقال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول لي: بين لنا غلط شعبة. الشيخ يطلب من التلميذ. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: كان إسماعيل بن أبي أويس، الله أكبر، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، راوية مالك، هذا يعني يعتبر من طبقة الإمام أحمد. إسماعيل بن أبي أويس ماذا يقول؟ اسمعوا: كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه. نستفيد الآن فائدتان: الأول أن البخاري إذا أخذ كتاب أحد شيوخه لا يأخذ كل ما فيه، وإنما ينتخب، والانتخاب معناه هو الاصطفاء، اختيار. والأعجب من هذه الرواية الثانية، الفائدة الثانية، أن إسماعيل بن أبي ويس يقول له: علم على الأحاديث التي انتخبتها حتى أنا أحدث بعد ذلك بها دون غيرها. شوفوا كيف هذا إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك يروي عن الإمام مالك يقول هذا الكلام للبخاري، كيف وقد عاش البخاري بعده مدة من الزمن. وقال قال لي إسماعيل بن أبي ويس: إذا انتخبت من كتابي نسخ تلك الأحاديث لنفسه وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. قال وسمعته يقول اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة. جايين يشفعون يطلبون الشفاعة من البخاري لأن البخاري مكرم عند شيخه. قال ففعلت فدعا الجارية راح البخاري وشفع فراح شيخه راح البيت طبعا فدعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها عليهم على طلاب الحديث. قلت إنما أراد الحديث. قال أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك، يعني ما كل هذا إكرام للبخاري. قال وقال لي انظر في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا. وقال حاشد ابن إسماعيل قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. فقال له رجل من جلسائي جاوزت الحد، يعني غلو يعني. فقال له أبو مصعب لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. يقول الحافظ ابن حجر ومعنى نظرت إلى وجهه أي بالتأمل في معارفه ومداركه، فإن مآخذ البخاري كمآخذ مالك وفقه البخاري كفقه مالك تماما بتمام. وقال عبد الله بن عثمان المروزي ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن قتيبة البخاري كنت عند أبي عاصم النبيل، هو الضحاك بن مخلد الشيبان، أبو عاصم من قلنا من كبار الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. تصور معي أن الطبقة الأولى من شيوخ البخاري معناه أن البخاري أدركه قبل 20. طيب شلون لو أن هؤلاء الشيوخ شافوه لما صار عمره 40، كيف راح يكون ثناؤهم عليه؟ ماذا يقول أبو عاصم الضحاك؟ يقول كنت عند أبي عاصم النبيل فرأيت عنده غلاما فقلت له من أين أنت، من وين أنت؟ قال من بخارى. قلت ابن من؟ قال ابن إسماعيل. فقلت أنت من قرابتي. الآن قرين أبو عاصم الضحاك بن محقلد محمد بن قتيبة يقول له هذا الكلام. فقال لي رجل بحضرة أبي عاصم هذا الغلام يناطح الكباش، يعني يقاوم الشيوخ. وسكت أبو عاصم. وقال قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني، قتيبة بن سعيد يعتبر من أقران الإمام أحمد والإمام إسحاق، من أقران هؤلاء لأن قتيبة يروي عن مالك. وقال قتيبة بن سعيد جالست الفقهاء والزهاد والعبادة فما رأيت مذ عقلت، مو من اليوم، من يوم أنا أدركت، يعني طبق الكبار كبار اللي أدركتهم، فما رأيت مذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. وقال محمد بن يوسف الهمداني كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجلست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت مذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. قال وسئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيل فقال قتيبة للسائل هنا أحمد بن حنبل، هنا إسحاق بن راهوية، هنا علي بن المديني، قد ساقهم الله إليك فاسأله. يعني البخاري جمع علم هؤلاء كله. تصور معي قرين الإمام أحمد، قرين الإمام إسحاق، قرين الإمام علي بن المديني يشهد أن البخاري جمع علم هؤلاء الأئمة، طبعا بما فيهم هو نفسه اللي هو قتيبة. هذه شهادة عجيبة سبحان الله. وقال أبو عمرو الكرماني حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال لقد رحل إلي من الشرق من شرق الأرض ومن غربها. تذكرون قتيبة جلس 40 سنة يحدث الناس، 40 سنة يحدث الناس، جلس في مصر 20 سنة، يعني شاف الناس كلهم المشرق والمغرب. فلما يقول هذا الكلام عن البخاري يقوله عن علم، يقوله عن مقارنة صحيحة، ما هو مقارنة على الهواء. يقول قتيبة بن سعيد: لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن غربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. فقال مهيار: صدق قتيبة، أنا رأيته مع يحيى بن معين وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى منقادا له في المعرفة. طبعا يحيى من شيوخ الإمام البخاري. وقال إبراهيم بن محمد بن سلام: كان الرتوت، الرتوت يعني الرؤساء اصطلاح عندهم، كان الرتوت أي الرؤساء من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي ويس والحميدي ونعيم بن حماد والعدني، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، والخلال يعني الحسين ابن علي الحلواني ومحمد بن ميمون وهو الخياط، وإبراهيم بن المنذر وأبي كريب محمد بن العلاء ابن كريب، وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وإبراهيم بن موسى الفراء وأمثالهم يقضون لمحمد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة. هذول الشيوخ كلهم يقولون محمد بن إسماعيل أفقه منا وأعلى وأدق نظرا منا. قال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وسأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال: شبان من خراسان فعده فيهم وبدأ به. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو من شيوخ البخاري، ونعيم بن حماد الخزاعي من شيوخ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة، فقيه هذه الأمة. وقال بندار: محمد بن بشار البغدادي، اسمعوا ماذا يقول محمد بن بشار وأبو موسى العنزي، هؤلاء يعتبرون من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين. قال بندار بن محمد، قال بندار: محمد بن بشار هو أفقه خلق الله في زماننا. وقال مرة: قدم اليوم سيد الفقهاء، يعني البخاري لما قدم إلى بغداد. وقال أيضا: سنة 28 و200، كم كان عمر البخاري؟ 28 و200، يعني عمر البخاري 34 سنة. الآن تأمل معي كيف كان عمر البخاري لما صار عمره 40 و50، شيء عجيب. يقول: وقال أيضا: سنة 28 و200 ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل، وقال: أنا أفتخر به منذ سنين. قال البخاري رحمه الله: دخلت على الحميدي في مكة، عبد الله بن الزبير المكي، قال: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، يعني أول سنة حج. طيب قد يقول قال: هو حج قبل هذا، كيف يعني أول سنة حج؟ أول سنة حج حجة الإسلام، لأن البخاري رحمه الله حج الأولى كان حج مع أمه وهو صغير لم يبلغ، ثم حج حجة الإسلام في السنة الثامنة لما صار عمره 18 عام، ثم حج حجة أخرى. قال البخاري: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، يعني أول سنة حج، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث. اسمع: فلما بصر بي، الحين هذا عمره 18 سنة، ترى سنة البخاري رحمه الله ابن 18 سنة، والحميدي اللي أدرك سفيان بن عيينة اختلف مع شخص، لما رأى البخاري ماذا قال؟ قال: فلما بصر بي قال: جاء من يفصل بيننا. يا الله، ابن 18 سنة يفصل بين الحميدي وخصمه. فعرض علي الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحق معه. وقال البخاري: قال لي محمد بن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب علي. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا الذي ليس مثله. وكان محمد بن سلام المذكور يقول: كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت. يخاف أن يخطئ عند البخاري، هو شيخ وأول من أوائل الشيوخ، قال ولا أزال خائفا منه. وقال سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام فقال لي لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. هذا صبي الآن يحفظ 70,000 حديث. طيب لما صار بالغ كم يحفظ؟ لما صار 20 كم يحفظ؟ صور الكلام الآن. يقول رحمه الله وقال حاشد بن إسماعيل رأيت إسحاق بن راهوية جالسا على المنبر والبخاري جالس معه على المنبر في مجلس تحديث. إسحاق بن راهوية جالس وجنب على المنبر الإمام البخاري وهو من تلاميذه سبحان الله. قال وإسحاق يحدث فمر بحديث فأنكره محمد، هو يحدث بحفظه والبخاري جالس من حفظه، فأنكره محمد. فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقه. يعني يقول حسن البصري يحتاج إلى علم البخاري رحمه الله. وقال البخاري أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي ألفه الإمام البخاري. البخاري يقول لما ألفت الكتاب التاريخ أعطاه لشيخي لينظر فيه، إيش رأيك يعني كلام. قال البخاري أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر الأمير جدنا رحمه الله، فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا، مستغرب من هذا الكتاب العظيم الذي ألفه محمد بن إسماعيل التاريخ. وقال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل حاضر، فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني. والله لما قرأت هذه القصة قديما وحديثا والله استغربت من حفظ البخاري. الآن إسحاق يحدث فمر أن شخص اسمه عطاء الكنجاراني ولم يأتي ذكر الصحابي. عطاء الكنجاراني يروي عن الصحابي، يقول فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله. الآن إسحاق ما يتذكر شيخه، لا يتذكر، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش هي كنجاران؟ شنو هذا؟ نسب، لقب، بلد، مكان، شنو؟ قال شوف الجواب، والله يا الإخوة لتتعجبن من الجواب. قال قرية باليمن كان معاوية رضي الله عنه بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمعه منه عطاء الكنجاراني هذا حديثين. الله أكبر، عرف المنطقة وعرف الصحابي وعرف كم حديث هذا الرجل عطاء سمع من هذا الصحابي وعرف هذا الصحابي ليش راح اليمن. شنو هالفقه هذا؟ شنو هالعلم هذا؟ لذلك كان البخاري يقول لا أعرف رجلا من الرواة، اسمع القصة هذه عجيبة، يقول لا أعرف رجلا من الرواة، اسمع للتفاصيل، إلا وأعرف عمن روى وماذا روى. لاحظوا الآن شيء عجيب، وأين سمع منه وما قصته وما نسبه وما كنيته وما لقبه ومن روى عنه. يلا ما في أحد من الرواة إلا وهذا كله عنده. لذلك لما يألف التاريخ الكبير اللي إحنا الآن إلى الآن ما نستطيع أن نقرأه، من غير القراءة ما نقدر نقرأه من طوله ويأتي صعلوك ويتكلم عن البخاري. يقول قال أبو بكر المديني كنا يوما عند لا هذه قلناها. قال فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم، أنت ايش دراك الحين كل هذا؟ سبحان الله كأنك كنت وياهم وقال البخاري كنت عند إسحاق بن راهوية فسئل عمن طلق ناسيا. يلا. فسكت طويلا مفكرا فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث: العمل والقلب أو الكلام، أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال لي إسحاق: قوني قواك الله وأفتى به. شيء عجيب سبحان الله. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين، وربما كنت أغرب عليه. الله أكبر، البخاري يغرب على علي بن المديني. تدرون ايش معنى الإغراب ولا ما تدرون؟ الإغراب أن يذكر في الحديث رجلا ليس من روايته هذا الحديث، أو أن يذكر في السند رجلا غريبا، أو يذكر في الإسناد لفظا غريبا ليختبر الشيخ هل هو حافظ ولا محافظ. البخاري يدخل الغرائب على علي بن المديني إمام العلم. شيء عجيب سبحان الله. اسمعوا، قال الإمام البخاري: أتيت علي بن المديني فرأيت، وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري: حدثني فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له. كان يقول له صح اللي قلته ولا مو صح. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه. قال حامد بن أحمد: فذكرت هذا الكلام لعلي بن المديني. يعني التلميذ راح عند علي بن المديني قال: يا شيخنا ترى البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فقال علي بن المديني رحمه الله: دع قوله، هو ما رأى مثل نفسه. يعني كل الشيوخ اللي هو أخذ عنهم اللي هو ألف ونيف ما في واحد منهم مثل البخاري. هذا من يقول؟ هذا يقول إمام العلل، إمام الجرح والتعديل، بشهادة الإمام أحمد، بشهادة كل الناس، بشهادة يزيد بن هارون، بشهادة الشافعي. شيء عجب سبحان الله العظيم. وقال البخاري أيضا: كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه، حتى قال لي يوما: يا أبا عبد الله، كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضي. سبحان الله، يعرف إيش تثبت البخاري رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس، هذا من كبار شيوخ البخاري. قال: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت: لا أعرفه. فسروا بذلك، ما شاء الله، قالوا: ها شوفوا حديث ما يعرف البخاري. وصاروا إلى عمرو بن علي الفلاس يقولون له: ترى تلميذك البخاري ما يعرف هذا الحديث. فقالوا له: ذكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه. فقال عمرو بن علي الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. اشطبوا عليه. يعني 16 سنة ورحلة 16 ألف و32 ألف فرسخ، ما هي هينة. وقال أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: صديقي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان مثله. هو شيخه ومن كبار شيوخه يقول صديقي. وقال رجاء بن رجاء الحافظ: هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض. وقال الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنه لم يخلق إلا للحديث. الحمد لله، في أحد قال كلمة اللي قلناها؟ كأنه لم يخلق إلا للحديث. وكان أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ها؟ تعرفون المصنف ولا لا؟ المصنف في الآثار والأحاديث. ومحمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عن الإمام مالك، يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وكان أبو بكر بن أبي شيبة يسميه البازل، هذا من ألقابه، يعني الكامل. وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فقال له لما قام: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين هذه الأمة. قال أبو عيسى: فاستجاب الله تعالى دعاء ابن منير فكان زين هذه الأمة. العلماء يقولون زين هذه الأمة، وهذول الصعاليك يقولون هذا ما هو بإمام، أخطر. وقال أبو عبد الله الفربري: رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري وسمعته يقول: أنا من تلامذته. قلت: القائل والحافظ بن حجر عبد الله بن منير من شيوخ البخاري، قد حدث عنه في الجامع الصحيح وقال: لم أرى مثله. وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل، اللي هو سنة 41 و200 هجرية. وقال يحيى بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلته، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. وقال عبد الله بن محمد المسندي: محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه. اللي يقول الإمام البخاري مو إمام اتهمه. هذا كلام من؟ الإمام عبد الله بن محمد المسندي يقول: محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه. وقال أيضا: حفاظ زماننا ثلاثة، فبدأ بالبخاري. وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثلاثة، البخاري فبدأ به. وقال: هو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم. وقال: ولا أعلم أحدا مثله. لعل نقف عند هذا الحد، إذا كتب الله لنا لقاء آخر نكمل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعرفون قدر الإمام البخاري، ورحم الله البخاري ولحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن نشهد والله أنه نصح الأمة وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر على الملة، فجزاه الله خير ما جاز عالم عن الأمة. وصلى اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.